بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله. قال الشيخ: ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع. الجمعة لا سنة قبلها، ولكن إذا حضر المصلي إلى المسجد يوم الجمعة فإنه إما أن يصلي ركعتين ويجلس تحية المسجد، وإما أن يتنفل ويستمر في النفل إلى حضور الإمام. هكذا كان يفعل الصحابة، إما أن يصلي ركعتين ثم يجلس يذكر الله ويتلو القرآن، وإما أن يبقى يتنفل ركعتين ركعتين ركعتين إلى أن يحضر الإمام، يعني إلى أن يجيء الخطيب. إذن ليس لها سنة راتبة قبلية. أما بعدها فإما أربع ركعات وإما ركعتان. الأربع ركعات هذه ثابتة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربع. وأما الركعتان فهذه ثابتة في حديث ابن عمر أيضا في الصحيح، وقال إنه يصليها في بيته. وقد جمع بعض العلماء بين هذين الحديثين فقال: إن صلاها في المسجد يصليها أربع ركعات، وإن صلاها في بيته يصليها ركعتين. وهذا هو أفضل جمع فيما يظهر، إن صلاها في المسجد يصليها أربع ركعات، يعني هذه السنة الراتبة، وإن صلاها في البيت يصليها ركعتين. وركعتان في البيت أفضل من أربع في المسجد، الله أعلم. وإن صلاها في البيت أربع ركعات فلا حرج، هذا أفضل. وإن صلى في المسجد ركعتين فلا حرج أيضا، لأنه في جمع آخر يقولون أدناها ركعتان وأكثرها أربع ركعات، وتكون حينئذ كسنة الظهر القبلية، وتكون حينئذ كسنة الظهر القبلية. وقد تقدم هذا، سنة الظهر القبلية، سنة الظهر القبلية في حديث عائشة أربع ركعات، وفي حديث ابن عمر ركعتان، فتكون هذه مثلها، والله أعلم. قال رحمه الله: وتجزئ السنة. لا، ليس من السنة أن يتقيد بعدد الصلاة قبل صلاة الجمعة، ليس من السنة أن يتقيد بعدد، إلا إذا كان نوى الضحى أن يصلي الضحى، هذا شيء آخر. أما إذا، وهذا طبعا قبل الزوال، إذا حضر قبل الزوال، لكن أن يتقيد بعدد أربع ركعات أو ثمان ركعات لا، وإنما هو إما أن يصلي ركعتين ويجلس، وإما أن يتنفل إلى أن يجيء الإمام. إذا أحب أن يتنفل ثم أصابه تعب أو آثر أن يتلو القرآن فلا حرج، ولكن لا يتقيد بعدد. بحيث كيف القيد يكون؟ أنه في كل جمعة يصلي أربع ركعات، هذا الممنوع، لأنه جعل هذا كأنه سنة. ودائما التقيد الإنسان بعدد معين لا يجوز ولا يشرع إلا إذا كان مأثورا مشروعا ثابتا في السنة. أما إذا ما هو ثابت، لا، جمعة يصلي أربع ركعات، وجمعة يصلي ثمان ركعات، وجمعة عشر ركعات، وهكذا، وجمعة يصلي ركعتين، جمعة أربع ركعات، أي يعني ما يتقيد بعدد معين لأنه لم يأتي في السنة عدد معين، الله أعلم. يقول رحمه الله: وتجزئ السنة عن تحية المسجد، يعني إذا جاء المسجد قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة الظهر وصلى السنة الراتبة ركعتين قبل الفجر أو ركعتين قبل الظهر، فإن هذه تجزئ وتكفي عن تحية المسجد، تسقط تحية المسجد حينئذ. كما أن تحية المسجد أيضا تسقط بالفريضة، يعني الإنسان إذا دخل المسجد والناس يصلون فريضة ودخل معهم في الصلاة تسقط عنه تحية المسجد. قال رحمه الله: ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، لحديث معاوية. ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، يعني إذا صلى الفريضة فليس من السنة أن يصلي بعدها النفل مباشرة، لا، وإنما يفصل إما بكلام يذكر الله، يسبح، يحمد، يكبر، الأذكار المشروعة، أو ينتقل من موضع إلى موضع أو بقيام ينتقل، وهذه فيها حكمة. هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصيام يوم أو بصيام يومين، وإن انتصف شعبان فلا تصوم، كما جاء في الأحاديث. لأن هذا ربما يفضي إلى الزيادة في الفريضة، إلى الزيادة في العبادة. بعض الناس ربما صلى 4 ركعات، فإذا سلم قام مباشرة صلى ركعتين، فكأنه جعل الفريضة 6 ركعات. لذلك من حكمة الشارع، وحتى يقطع ذريعة البدع، وحتى يقطع ذريعة البدع ويمنع من الزيادة في العبادة، نهى عن أن يصل النافلة بالفريضة، وأمر إذا أراد الإنسان إذا صلى الفريضة وأراد أن يتنفل، إما أن يتكلم يذكر الله، وإما أن ينتقل إلى موضع آخر. وقد جاء ذلك في حديث معاوية رضي الله عنه: ومن فاته شيء منها، يقول الشيخ رحمه الله، ومن فاته شيء منها أي من السنن الرواتب، استحب له قضاءه، يقضيه. السنة الراتبة تقضى كما تقضى الفريضة، وقد قضى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم السنة الراتبة، فإنه ثبت عنه أنه قضى الوتر، نام مرة من مرض عن حزبه من الليل فقضاه في النهار، وأيضا مرة شغل عن سنة الظهر الراتبة البعدية فصلاها بعد العصر ولا بأس. الإنسان مثلا، وقد ثبت أيضا أن بعض الصحابة صلى نافلة الفجر بعد الفريضة في المسجد، والنبي أقره على ذلك لما أخبره أنها نافلة، فلا حرج أن الإنسان يقضي سنة الفجر بعد الفريضة، وأن يقضي سنة الظهر بعد العصر، وأن يقضي سنة المغرب بعد العشاء إذا نسي أو شغل، لا حرج في ذلك. قالوا يستحب له قضاؤه. قال: ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، أن يتنفل بين الأذان والإقامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. أذانين يعني الأذان والإقامة، يصلي بين الأذان والإقامة، هذا مستحب. ثم قال الشيخ رحمه الله: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعلها جماعة وفعلها جماعة. التراويح سنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاها في أول الأمر، بل قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاها عليه الصلاة والسلام جماعة، ليلة ثم ليلة أخرى ثم ثالثة، وفي الليلة الرابعة لم يخرج إليه، لأنه صلى في المسجد وصلى الناس لصلاته، وفي الليلة الثالثة اجتمع الناس وخلق كثير، الليلة الرابعة اكتظ المسجد فالنبي لم يخرج إليه. ثم لما صلى الفجر بين لهم وقال: إنه لم يخفى علي مقامكم الليلة آنفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يخفى علي مقامكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه، يعني أن يفرض علينا قيام رمضان. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ترك التراويح لهذا السبب، خشية أن تفرض على الأمة. ثم إن عمر رضي الله عنه في خلافته جمع الناس في المسجد وأحيا هذه السنة. فقول الشيخ هنا: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا صحيح، سنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي أحيا السنة هو عمر. التراويح سنة رسول الله، الذي أحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنار مساجد المسلمين في رمضان بصلاة التراويح رضي الله عنه. فهذه سنة سنها عمر، بمعنى أنه جددها وأحياها، فله رضي الله عنه له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الشيخ: وفعلها جماعة أفضل. وفعلها أي التراويح جماعة أفضل، يعني من فعلها في البيت. من بعض الأئمة قال إن فعلها في البيت أفضل، لا، جماعة أفضل، في المسجد أفضل. قال: ويجهر الإمام بالقراءة يعني في التراويح لنقل الخلف عن السلف، ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر ويوتر بعدها يعني بعد التراويح. فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، إذا كان له تهجد يعني صلاة من الليل يجعل الوتر بعده بعد التهجد، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، يعني هذا الذي يريد أن يتهجد بالليل وصلى التراويح معنا ويحب أن يصلي بالليل، الشيخ يقول ما في بأس، ولكن ماذا يفعل حينئذ؟ لا يوتر مع الإمام في التراويح، لا يوتر مع الإمام في التراويح. لماذا؟ لئلا يكون حتى يجعل الوتر آخر صلاته. يقول الشيخ فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام يعني في التراويح قام إذا سلم الإمام، لأن الإمام في التراويح يسلم على وتر، فماذا يفعل هو؟ ما يسلم معه وإنما يشفع. يقول قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صححه الترمذي. وهذا ما يفعله الآن بعض الناس في العشر الأواخر من رمضان، يصلون التراويح مع الإمام ويرغبون في صلاة التهجد وقيام الليل التي يصليها الناس في آخر الليل أو في وسط الليل، فماذا يفعل؟ يصلي التراويح كاملة مع الإمام، فإذا أوتر الإمام قام وجاء بركعة تشفع له صلاته، وبذلك يكون صلى، إذا كان الإمام يصلي 11 ركعة يكون وقد صلى 12 ركعة، إذا كان الإمام يصلي 23 يكون وقد صلى 24. فإذا صلى التهجد وقيام الليل مع الجماعة في وسط الليل أو في آخر الليل يوتر، وبذلك يكون قد جعل آخر صلاته من الليل وترا. قال الشيخ رحمه الله، أي نعم، أي نعم نعم، لا بأس، لأنه انصرف مع الإمام، وكونه جاء بركعة هذا ليس فارقا كبيرا، يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، كالمسبوق الذي يدرك مع الإمام ركعة واحدة يصدق عليه أنه صلى مع الإمام جماعة، ما في بأس. ما في حرج، ما في حرج، لكن هذا مخالف للسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فهو حتى يحافظ على هذه السنة أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا، ماذا يفعل؟ يشفع في التراويح، يشفع في التراويح ليوتر آخر الليل. كيف داوم؟ هو الشيخ يقول فإن أحب من له تهجد، ما معنى من له تهجد؟ يعني له قيام من الليل يصلي من الليل، عرفت؟ من أحب من له تهجد متابعة الإمام. لكن لو نظرنا نظرة يعني سلوكية وحتى سنية، ما ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك في العشرين الأولى. لماذا؟ لأن قد يكون هذا فيه شيء نوع من الرياء، أليس كذلك؟ والأفضل أن يكتفي بالتراويح، أن يكتفي بالتراويح، ومن صلى التراويح كاملة مع الإمام فقد كتب له قيام ليلة، تعتبر قيام، ما في داعي أنه إذا صلى الإمام قام هو وجاء بركعة وكأنه يقول للناس أنا لي صلاة، أنت يعني شوف أنا لي صلاة في البيت لست مثلكم أصلي ثم أنام، لا، انتبهوا أيها الناس وانظروا إلي فإن لي تهجدا وقياما وإخباتا في البيت، وكانه يقول كانه شهر بنفسه يقول ويسوي دعاية لنفسه، أليس كذلك؟ لكن في العشر الأواخر لا، ما في حرج، لأنه في صلاة في المسجد، المسألة ما فيها رياء أصلا، في صلاة في المسجد الحمد لله. ففي العشر الأواخر يظهر أنه لا حرج أن يشفع، أما قبلها لا، يكتفي بالتراويح. المشكل أن التراويح أصبحت اليوم أسرع من البرق، مبالغة يعني، مع الأسف بعضهم ينهي التراويح في ربع ساعة وفي ثلث ساعة، أمثالهم طريقة من ينهيها في نصف ساعة، أين هذه صلاة التراويح؟ هل هذا قيام الليل؟ ثم يعني المشكلة يتفخرون بهذا، والله عندنا في المسجد الإمام 10 دقائق ومخلص، إيش هذا يعني؟ ها كيف؟ لا أبدا. كان أبي بن كعب رضي الله عنه وتميم الداري وعمر أمرهم أن يصلي بالناس صلاة القيام في رمضان، كانوا يقرؤون رضي الله عنهم بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى إن الناس في ذلك الوقت يوم الآن الناس في ذلك الوقت على الصحة والعافية والقوة، مو الآن على هذه العلب وعلى هذه الجيد، كانوا يتكئون على العصي من شدة القيام. شوف الناس يعني يعتمد على العصا من شدة القيام، والآن يعني شو الفرق الكبير بيننا وبينه؟ ومع الأسف الشديد إنه هذا الإمام السريع في التراويح تجد عليه الناس زرافات وحدان، وفود تفد عليه من جميع الأحياء، وتزدحم عليه والسيارات والدنيا كلها، سبحان الله. ليش طيب؟ من هذا يعني؟ خفت الصلاة، هم يطلبون إيش؟ يطلبون الصلاة الخفيفة السريعة. هذا اللي يخدعون أنفسهم يعني، سبحان الله. لأن يقول لك أنا صلينا التراويح، صلى بهم صح 11 ركعة، لكن 11 ركعة والله ما تقوم مقام ركعة واحدة، وهم يضحكون على أنفسهم ويخادعون أنفسهم، بينما صلينا التراويح وقمنا القيام. كيف؟ الله المستعان. في إمام كان ينهي التراويح في 10 دقائق، ما تجد موقفا للسيارة حول المسجد من شدة الزحام وكثرة السيارات والوفود اللي تفد على هذا الإمام، ويأتيه ناس من جميع يعني من جميع الأحياء من أطراف البلد. إيش يطلبون؟ يطلبون الخشوع والإخبات والتلاوة والقراءة وختم القرآن والركوع، يطلبون هذا الشيء؟ أبدا، ما يطلبون هذا الأمر مع الأسف الشديد. يعني لو في إمام خاشع يطيل الركوع يطيل السجود ويختم القرآن، هل يحضرون عنده؟ لا، ما يحضرون. صدق الله سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة أي ثقيلة، هكذا قالت أهل التفسير، ثقيلة، الصلاة ثقيلة إلا على الخاشع، فإنها مريحة وخفيفة وسهلة. والإمام الذي يختم، هؤلاء أهل السرعة، وهؤلاء الذين في قلوبهم هذا المرض والضعف ما يأتون إليه أبدا، ولو كان من أحسن الناس تلاوة وقراءة وصلاة، لأن القلب ما يتحمل الإطالة في التلاوة في الركوع في السجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المشكلة هي الآن يعني التي نعانيها الآن من مسألة التراويح، هذه مشكلة. إنك أنت الآن تريد أن تصلي قياما، أن تقوم رمضان، طب كيف تقوم رمضان مع هؤلاء؟ خفة في القراءة، سرعة في القراءة، سرعة في السجود، سرعة في الركوع، سرعة في يعني سبحان الله، يقول الله أكبر يسجد سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ما تكمل الثالثة اللي هو فز رفع رأسه. هل هذا قيام؟ أهكذا القيام؟ ما تكمل في سجودك 3 تسبيحات وتقول إنك تقوم رمضان وتسمي هذا قياما وتهجدا؟ سبحان الله العظيم، الله المستعان. يعني سرعة رهيبة، وكأنه أصبح هذه مسألة سنة يعني في التراويح. يقول لك بعض، حتى بعض الفقهاء مع الأسف يقول لك التراويح خفيفة وسريعة والتهجد إطالة، هذا من فين جابوا الكلام هذا؟ كله قيام، التراويح قيام والتهجد قيام، فينبغي فيه الخشوع والإطالة. ولذلك الإنسان يا إخواننا يحرص على الإمام الخاشع في القيام في رمضان في التراويح، تحرص على الإمام الخاشع. لماذا؟ حتى يصدق عليك أنك قمت رمضان، ويصدق عليك قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالله عليك، أيصدق عليك هذا الحديث وتدخل في هذا الحديث وأنت تصلي مع هؤلاء بصلاتهم هذه الخفيفة السريعة، هذه الصلاة التي في ليس فيها خشوع وليس فيها تدبر وليس فيها تأثر وليس فيها صلاح القلب أبدا، 10 دقائق وأنهينا الصلاة، يعني كأنها قتلوها ضحية قتلوها خرجوا، كأنه حمل ألقوا به طشوها كذا خرجوا. يا جماعة أيلعب بقيام رمضان ويلعب بالتراويح هكذا، والله المستعان. إنا لله. إذن هذه مسألة التهجد، أنا أقول ما ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، يعني أن يشفع في التراويح في العشرين الأولى لئلا يكون في المسألة رياء أو سمعة، ولكن بعض الناس يفعل ذلك حتى يعالج ما يفعل اليوم في كثير من المساجد من خفة الصلاة وسرعتها، والعلاج لذلك أن لا يشفع، وإنما العلاج لذلك أن يطلب إماما خاشعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.